المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. أبدأ برسالة باعثها المستمع عصام من إحدى الدول العربية. هو نص على اسم الدولة لكنني تعمدت ألا أذكرها حتى لا يقع هو في حرج. مشكلته مع أبيه، منذ التزم وأعفى لحيته بدأ والده بالضغط عليه ومنعه من الذهاب إلى المساجد ومن استضافة أصحابه، بل إنه كما يقول إذا وجد في مكتبتي شيء من كتب الدين قال من أحضر هذه الزبالة إلى بيتنا. كان يتكلم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ربما بلغ الأمر به إلى الاستهزاء والسخرية بحق الله وجلاله سبحانه وتعالى. استمرت معاناتي معه منذ كان عمري 21 عاما إلى الآن، وأصبح عمري 25 عاما. أكرهه وأبغضه إذا سب دين الله عز وجل، لكن عندما أقرأ النصوص التي تتضمن الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما وإن كان كفارا، أقول لنفسي يجب علي الإحسان إليه، لكنه دبر مكيدة للإيقاع بي من أجل الخروج من الالتزام، ثم من الله علي بالاستقرار بعيدا عنه والعمل. هل يجوز لي الآن الدعاء عليه وعدم مرور عليه ولا الكلام معه حتى أسلم من شره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته. إن من البلايا والمصائب أن يبتلى الإنسان بأب يناصبه العداء لثباته على دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا وولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فإذا كان مسلما ولد مسلما وهداه الله، فقام أبوه بمناصبة الدين العداء، فهذا من البلاء والشر المستطير. الاستهزاء بكتاب الله جل وعلا واحتقاره أمر عظيم، ووصف كتب الدين بالزبالة جرأة فاسدة وحماقة خبيثة. وما دمت خرجت منه فأحمد ربك أن خرجت، لكني أنصحك بأن تدعو الله أن يهديه، لعل الله أن يستجيب دعائك. الله قال فيما يتعلق بالوالدين، قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال وقاطعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. احمد ربك أنك وجدت عملا وانفردت عنه ومحاولة لقائه ابذلها، لكن لا تكون في منزلة من يخاف، بل ائته من يشفق عليه، لعل الله أن يهديه. وتذكر وأنت تعمل هذه الأعمال سورة مريم وما كان بين الخليل إبراهيم خليل الله ونبيه وبين أبيه، إلى أن قال أبوه لأرجمنك واهجرني مليا. ما قال سوى قال سوف أستغفرك ربي، ما قال أنت كذا وأنت كذا. فاجتهد لعل الله أن يهديه لتكون أنت سبب حياته ونجاته من عذاب الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول بأنه دبر له مكيدة لإخراجه من جامعة شرعية مشهورة عندهم في البلد، ما نصيحتكم الآن لاستكمال طلب العلم الشرعي في غير هذه الجامعة حيث منعت من الدراسة فيها؟ ابذل جهدك لعل الله أن ينفعك وينفع بك، وإذا وجدت جهة تقبلك جامعة إسلامية إنني أنصحك إذا تيسرت لك إحدى الجامعات في المملكة العربية السعودية، وأخص أولا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأنها أقل اختلاطا بمن قد يكونون من بلدك، فتكون أبعد عن المراقبات التي تسوءك، ثم هي لها شأنها ومكانتها في البلد، ولها مكانتها أيضا في العالم الإسلامي، لعل الله أن يستر لك مكانا فيها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها السائل عين ألف، يقول هل دم الآدمي نجس وهل ينقض خروجه الوضوء؟ هو محل خلاف، وفي رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر نواقض الوضوء قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، فهو من النواقض في كلام كثير من الفقهاء، لكن ما هو الكثير الفاحش؟ هو ما زاد، أما النقطة والنقطتان أو النقط فلا تنقض الوضوء. وكان بعض الصحابة ربما أصابه رعاف وهو يصلي فبلل أصابع يديه العشرة، يدخل أصبعا في الأنف حتى يمنع قطرات الدم فيبلل الأصابع العشرة، ومع ذلك استمر في صلاتنا. أحسن الله إليكم. هل تجب التسميع مع الذكر للغسل من الجنابة؟ وهل هناك فرق إذا نوى الإنسان الوضوء مع الغسل؟ إذا نوى الطهارة في هذا الاغتسال فإنه يشمل الجنابة الغسل والوضوء، وينبغي أن يسمي لأن واجب الوضوء التسمية، لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ولهذا قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في واجبة الوضوء قال وواجبه التسمية مع الذكر. أحسن الله إليكم. إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر أثناء الغسل من الجنابة هل يجب إعادة الغسل من جديد؟ وهل هناك فرق إذا كان الإنسان قد نوى الوضوء مع الغسل؟ هو الحدث ينقض الوضوء، فإذا اغتسل لا ينتقض الغسل، لا يحتاج إلى غسل آخر، لكن الوضوء ينتقض، يستعيد الوضوء. يقول إذا نوى الإنسان صيام يوم ما قضاء عن يوم من رمضان فهل تكون لهذا اليوم حرمة يوم رمضان؟ أي لو أراد الإنسان فطره لسبب ما، لو أراد الإنسان فطره لسبب ما وقضى يوم آخر مكانه فهل هذا يجوز أم لا؟ هذا يجوز، وإن كان ينبغي أن يكره خشية ألا يسر له إدراك يوم آخر. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يقول أنا أملك قطعة أرض ولا أنوي الآن بيعها وهي تقع في مدينة تجارية وأنوي أن أبني عليها بيتا في المستقبل للاستثمار، فهل تجب فيها الزكاة؟ إذا كنت ناويا الاحتفاظ بها وبناء بيت عليها والله يعلم هذه النية صدقا فإنه لا زكاة فيها لأنها من المقتنيات، أما من اقتناها وقال بنوي أبنيها ولكن ينتظر ارتفاع الربح لعله يبيعها، ينبغي أن يحدد النية صحيح لأن الله لا تمشي عليه الحيل. صلى الله عليكم. رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع فباعها، فهل على المبلغ المتبقي بعد تسديد الديون أي الباقي له هل عليه زكاة؟ نعم، لأنها عرض من عروض التجارة تتعلق بها الزكاة، ولكن لأن عليه دين الدين يمنع ما يقابله من الزكاة على الراجح من كلام العلماء. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من سرات عبيدة تسأل أختنا رمزت لاسمها بالحروف ألف عين، تقول أنا حفيدة لجد مات وأنا أحبه ولن أنساه بالدعاء، توفي جدي والد أبي وبعد أن مات أصبحنا نراه في أحلامنا بأحوال غريبة، تقول بعد فترة تأكدنا أنه قام باختلاس مبالغ وأرض لأيتام وبنى عليها المنزل، وأيضا قام بأخذ مبالغ مالية ليست له، ولما مات قمنا بتوزيع التركة كما هو معروف. الآن تقول بأن مجموعة من إخواني وأعمامي قد ماتوا،

وألفوا في هذه القرون المتأخرة كتبا في هذا الشأن، فهو على أهل العقيدة الصحيحة، عقيدة الإمام أحمد والشافعي ومالك وأقرانهم ومشايخهم، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. أم أحمد معلمة تقول: هل يعتبر طلاء الشفاء حائل للوضوء؟ والطلاء عموما إذا توضأنا يخف لكن لا يزول، فهل تعاد الصلوات السابقة؟ الحقيقة لا أدري أنا هل هو طبقة تحجب الماء لا يبلغ ما تحتها، إن كان كذلك فلا يصح، وإن كان صبغة كلون الحنة ونحوه فلا يمنع الوضوء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا باعثها السائل ميم عين جيم من خارج المملكة: تركني أبي أنا وأختي الصغيرة وسافر لطلب لقمة العيش، وكان عمري 3 سنوات فقط، ولم يسأل عنا ولم يراسلنا بشيء حتى بلغت 26 عاما، وكان خلال تلك الفترة يراسل أبناءه من زوجته الأخرى بالنفقة والكسوة. سؤالي: ما موقفي نحوه بعد هذه المدة من المقاطعة؟ هو أبوك كما تذكر، وله حق عليك وإن قصر في حقك، وقد مر في بعض الحلقات أن الأبوين إذا جاهد الولد ليكفر لا يؤمر بالمقاطعة، وإنما يؤمر بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا ويتبع سبيل من أناب إلى الله. لا تقاطعه، إذا قدرت على الإحسان إليه فأحسن، إن احتاج إليك وأنت تقدر على سد حاجته فسد حاجته، فإن حق الوالد حق كبير وإن قصر. ونسأل الله أن يهدي أضل المسلمين. لا شك أن ما وصفت إذا صح من هذه الغيبة أكثر من 22 سنة أو من 22 سنة وهو لا يذكركم بشيء إن كان كما تقول، فلا شك أن هذا إخلال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولكن الله لم يضيعكم، الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو جل وعلا المتكفل بأرزاق المخلوقات. ما من دابة من إنس أو جن أو حيوان أو طير أو حشرة إلا والله جل وعلا متكفل برزقها وعالم بجميع أحوالها، فسأل ربك أن يوفقك في حياتك ويجعلك ممن يرجى خيره ويؤمن شره وممن ينظر إليه للانتفاع به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في البلاد المرأة لا تغسل رأسها عند الغسل من الجنابة لأن الماء يسبب القمل للشعر وفي ذلك مشقة، فهل يصح هذا الغسل؟ لا يصح. النساء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة، ولأن الغسل من الجنابة ليس كالغسل من الحيض، يتكرر، إما أن يتكرر في اليوم أو في الأسبوع. وقالت النساء إن إحداهن تصنع رأسها بالمشاط ونقضه يكلفهن ويخسرهن مالا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تبل شعر رأسها حتى يبلغ البلل أصول الشعر، ثم تفيض الماء على جسدها. فصب الماء على الرأس وتبليغه فروة الرأس جلدة الرأس أمر متعين، لا يتم الغسل إلا بذلك. وأما فيما يتعلق بالقمل فهناك أدوية للقمل ليست مما يباع في الصيدليات أيضا، وكان الناس يعالجون بها بأنواع متعددة. بالنسبة للبوادي في إبلهم فإن بول أبوال الإبل كما هي تغذي الشعر وتنميه هي أيضا مما يتلف القمل، إلى غير ذلك، والعناية بالغسل والتنظيف مما يتلف القمل. أحسن الله إليكم. من كان يسكن في بيت وفيه قنوات فضائية تنشر الفتن صباح مساء

قرار الأرض الأساسي بمسافته شبر ونحوه. يقول ماذا أفعل مع كبار السن الذين يلعنونني بسبب ما فعلت ودائما يشعرونني بالذنب؟ أخبرهم بحديث علي رضي الله عنه إذا قدرت، وأن الحجة والقدوة إنما هي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأنك تحب جدتك وتحب كبار السن وتحب صغار الناس المهتدين، وأنك أخوهم وصاحبهم، كبيرهم تعتبره بمنزلة الأب وصغيرهم بمنزلة الصغير مثلك بمنزلة الأخ، أشعرهم برحابة صدرك وتحملك لهم، لا تكون ضيق العطن سريع الغضب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع منذر من الجزائر، وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول: هل النساء في الجنة يغطين وجوههن، وهل يرين الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمن عليه؟ أولا، الجنة ليس فيها حقد ولا حسد ولا تطلع لشيء لا يريده المسلم. النساء حور مقصورات في الخيام، أي لسنا لصواحب تجول وتسكع وتذهاب وإياب. إحداهن في بيت ليس كبيوت الدنيا، بيت واحد مع زوجته لا يتصور سعته ولا إضاءته ولا جماله، ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسمى. تكون الخيمة من لؤلؤة بارتفاع كبير جدا لا تبلغها قباب الدنيا في حال من الأحوال. الزوجات في حور العين مقصورات أيضا عن غيرهن، لا يتطلعن إلى الآخرين، ترى أن زوجها غاية في الكمال وتراها هو غاية في الكمال، لا غل ولا شيء في هذا الشيء في تلك الدار، وإنما هي دار سعادة، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا في برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-554-3، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.